ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلامين. ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام صلى إمام صلى يوماً.